بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب تيسير الوصول، شرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد المحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي. موضوع درس اليوم هو نوع من أنواع العبادة، ألا وهو التوكل. التوكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب. ندعو الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: والتوكل من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين. لو بدأت من أول المبحث، التوكل، تعريف التوكل يكون أحسن قبل بصدر. نعم. قال: التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور. نعم. وإظهار العجز والاستسلام له، وهو عبادة من العبادات، بل هو من أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: التوكل فريضة يجب إخلاصها لله تعالى. يجب إخلاصه. التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنها من أفضل العبادات. لأنه من أفضل العبادات. لأنها من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن. يعني من صفات هؤلاء أنهم على ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يتطيرون. نعم، لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قال: أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة. ولذلك أمر الله به بالتوكل في غير آية من القرآن. أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، لأهميته، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. أي نعم، انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفاء التوكل، التوكل على الله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. نعم، انتهى كلامه. ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة. قال ابن القيم رحمه الله: منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية، انتهى. وقد جعل الله التوكل سببا لنيل محبته، قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وهو دليل على صحة إسلام المتوكل. قال سبحانه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وحقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. حقيقة التوكل حقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب المشروعة، يعني ما يأخذ بالأسباب على إطلاقها، لأنه في أسباب، أترك التصوير، لأنه في أسباب مشروعة وفي أسباب غير مشروعة، فهو يأخذ بالأسباب المشروعة مع تعلق قلبه بالله لا بالأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب المشروعة رفض للشريعة، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. السلامة أن تأخذ، يا أخي دعنا من التصوير، يا أخي لا تصور، سبحان الله. السلامة أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتتخير الأسباب التي يعني توضع في موضعها، لا تستعمل سببا في غير موضعه، إنما تضع الأسباب في مواضعها. فإذا كنت تريد الدفء فأنت تأخذ بأسباب الحرارة وأسباب الدفء، وإذا كنت تريد يعني البراد فتأخذ بأسباب البراد، وهكذا. يعني إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. مثاله لو قال شخص: إن كان الله قاسم لي ولد جاني الولد ولو ما تزوجت، هذا إيش نقول عليه؟ نقول عليه خبل، يعني ودى المستشفى الأمراض العقلية، صحيح. أما الذي لا يرفض الأخذ بالأسباب نهائيا، يرفض الأخذ بالأسباب المشروعة ويقول أنا متوكل على الله، هذا كاذب، لأنه لو كان متوكلا على الله لا أخذ بالأسباب المشروعة، اعقلها وتوكل، كما قال الأعرابي: هل أعقلها أو أتوكل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل على الله، لا على العقال، توكل على الله أن يحفظها. إيه نعم. فرفض الأسباب المشروعة رفض للشريعة، عدم يعني معرفة طبائع الأسباب أو إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، كما قلت. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. فأنت تفعل الأسباب المشروعة وتضع الأسباب في موضعها وتعتمد على الله لا على الأسباب، لأن الأسباب مسببها هو الله، الله هو مسبب الأسباب وخالق مسبباتها، هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها، وإذا شاء سلب هذه الأسباب خاصيتها فأصبحت يعني غير مجدية. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سلب خاصية النار وهي الإحراق، وأمرها أن تكون بردا ولو لم يكن كذلك، وسلاما على إبراهيم، لو لم يكن سلاما على إبراهيم لا آذته ببردها. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وربنا عز وجل سلبها خاصيتها وهو على كل شيء قدير. فالاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الله لا على الأسباب. تنثر بدرك في الأرض وتعتمد على الله في إنباته. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أثبت للعبد فعلا وأثبت له فعل سبحانه وتعالى، وفعل العبد مرتبط بفعل الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لعل الأمر يكون واضح إن شاء الله، وإذا أشكل شيء يعني مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. جعلنا الله وإياكم من المنصفين سليم الطباع. نعم، صلى الله عليك. وإليك. وحقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب، حقيقة التوكل. نعم. نعم، تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب المشروعة. نعم، مع عدم الاعتماد عليها. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. يعني ما يضره أن يباشر الأسباب بشرط لا يعتمد على الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. انتهى. يعني يقول توكلت على الله وهو لا يأخذ بالأسباب أين المشروعة، هذا كاذب في قوله. لو كان صادقا لأخذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، كلمة تغدو تحتها خط، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال تجلس في أوكارها متوكلة على الله، تسعى تغدو خماصا وتروح بطانا لرزقكم كما يرزق الطير. فالطير تذهب تطلب الرزق، لكنها ما جلست في أوكارها. وعمر رضي الله عنه يعني يعيب على الرجل الذي لا يأخذ بأسباب الرزق، يقول: وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل يأخذ بأسباب الكسب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والتوكل محله السبب، محله السبب. وكماله بالتوكل، قال ابن القيم رحمه الله: التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر. البذر، نعم، البذر، فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه. نعم. ويجب فعل الأسباب مع التوكل، ولكن مع عدم الركون إليها. قال مع عدم الركون إلى الأسباب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. إيه، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. نعم. وحال بدنه قيامه بها. نعم. جاء والتوكل من حيث نوعه. صلى الله عليك شيخ. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها بالأسباب. يقصد بالأسباب يعني يباشر فعل الأسباب، وفي قلبه يعتمد على الله لا عليها، لا على هذه الأسباب. قال: والتوكل من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: توكل اضطرار، وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله، وتوكل اختيار، قال ابن القيم رحمه الله: التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل. الوزر الملجأ، قال: واصل الوزر الجبل المنيع، وكل معقل وزر، وفي التنزيل العزيز كلا لا وزر، وكل ما التجأت إليه وتحصنت به فهو وزر. والوزر الحمل الثقيل، والوزر الذنب لثقله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الحمل الثقيل، نعم، والوزر الذنب لثقله، نعم. قال: كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، نعم. وتارة يكون توكل اختيار، وهذا التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، نعم، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، نعم، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب يعني بالسبب والتوكل، يفعل السبب ويتوكل على الله لا على السبب، نعم. وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل، فلم يبق سبب سواه. يعني ما صورة هذا؟ إذا ما وجد طريق إلا محرم فيترك المحرم ويعتمد على الله، لعل الله يفتح له طريقا آخر أو سببا آخر. يعني ما وجد من المكاسب إلا محرم، فهو يترك هذه المحرمات ويعتمد على الله، يفتح الله له أبوابا أخر حلالا. هذا معنى يعني، أو ما يرمي إليه الشارع حفظه الله. الضروري، الاضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما يعاينوا خلاص تذهب الآلهة والتعلقات تذهب عنه ولا بيبقى إلا الله، يقول: يا الله ضرورة إلجاء، ثم يأتيه الفرج. لا، هذه مسألة أخرى، أقول هذه مسألة أخرى. يعني لما يكون ضرورة يروح يشرك؟ لا، لما يكون ضرورة يذهب الشركاء كلهم، لا يبقى أحد يتعلق به قلبه في الصحيح، إنما يتعلق بالله. ولهذا الشيوعي الذي يعني نزل بالمظلة فانقفلت عليه غصبا عنه، قال: يا الله فانفتحت، يا الله فانفتحت. ومثله الهمداني حينما سأل الجويني، وقال لما كان الجويني يقرر عدم الاستواء على العرش أو كذا، قال: دعنا من هذا، يعني أن هذا معروف عند المسلمين وفي القرآن، لكن أخبرنا عن ضرورة يجدها المرء في نفسه. ما قال أحد يا الله إلا واتجه إلى العلو، فلطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، ونزل من يعني كرسي التدريس رحمه الله. هذا الإنصاف، نعم، نعم. قال: فإن التوكل على هذا، سؤال على هذا الأسباب، إيه نعم، الأسباب المشروعة، أنا قلت نعم، باء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم. إذا لم تؤذي، إذا حصلت أجرا خالصا بدون أذية، أما إذا كان في أذية تخصم الأذية من الأجر، فهل يبقى معك شيء؟ الله أعلم. أي نعم، مسلم أخو المسلم وأنتم كذلك. نعم. قال: فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. يعني مثل معاطاة العقار، هذا سبب مباح، تتعاطى تفتح باب يعني عقاري أو تفتح محل عقاري تدلل على العقار. إذا كان هذا الباب يشغلك عن الصلاة ويشغلك عن يعني يلهيك عن الطاعات، فهذا يعني لا ينبغي فعله، هذا مباح. إيه نعم، وهذا هو موضع كلام الشيخ لما يقول: وإن كان السبب مباحا نظرت، يعني تنظر هل يضعف قيامك، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه. فالغالب أنك إذا انشغلت وانشدهت يعني يضعف تفكيرك حتى عن الشرب والأكل، يعني ما تجد فرصة أنك تأكل ولا تشرب، منشبه مع الدنيا، فكيف يعني تتفرغ للعبادة، كيف تتفرغ للتوكل على الله؟ ثم إنك قد يحصل في قلبك أن هذا هو طريق التحصيل وليس بقسمة الله عز وجل، تنسى الله: أرزق ويشكر غيري كما في الحديث القدسي، وأخلق ويعبد غيري، فهو يلهو بهذا ويظن أن هذا هو السبب الذي جلب له المال، وينسى الله أن الله هو الذي يسر له هذا المال، فهذا يضعف التوكل. نعم. فإن أضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك، خلاص يعني قلبك مع أي نعم مع هذا البيع والشراء أو مع هذه العقارات. أي نعم، وإذا نمت تحدث نفسك في هذا فقد فرق قلبك. نعم. وشتت همك فتركه أولى. نعم. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به. أي نعم. فلا تعطل حكمته سبحانه وتعالى. يعني إذا هذا السبب أضعف القلب وفرق عليه الهم، من أصبح والدنيا أكبر همه، ماذا تكملت الحديث؟ جعل الله فقره بين عينيه و واحد عشان أفقه، أنا ما أدري من أسمع منه. نريد من يحفظ أحسن. وشتت أي نعم وإيش ولم يأتي من الدنيا لما قسم له، لكنها عبارات عديدة. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وآتته الدنيا وهي راغمة. وهي راغمة. نعم، ما شاء الله، الحمد لله. أكبر همه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. شوف عبارات الرسول دقيقة، اللهم صل وسلم. أكبر همه، أي نعم، يعني ما في بأس أنه تهتم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أكبر همك هو الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. وينقسم التوكل إلى قسمين في الأمور الدنيوية، وتوكل في أمور الدينية. وينقسم التوكل إلى توكل في الأمور الدنيوية، هذا واحد، وتوكل في الأمور الدينية، هذا اثنين. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل على نوعان، التوكل على الله نوعان. نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. أي نعم، توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. أي نعم، من غير يعني هم للدين أو هم للآخرة. أي نعم نعم. والثاني، الثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. ما يحبه الله، الضمير يعود على الله، التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، إلى الله. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. تمام الكفاية، نعم. ومتى توكل وعدته الدنيا وهي راغمة. نعم. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل. المتوكل فيما يحبه ويرضاه. المتوكل فيما يحبه ويرضاه، يعني ليس له نصيب في الآخرة. فأعظم التوكل عليه، فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل. فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاصة أتباعهم. توكل الرسل وخاصة وتوكل أتباع. خاصة أتباعهم. أي نعم، الفوائد. نعم. وإذا قوي توحيد العبد قوي توكله. قال ابن القيم رحمه الله: لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد يكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا بفرض الأسباب، إلا برفض الأسباب. نعم. وهذا حق، هذا باطل. يعني نعم، يقول لا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. نعم. فالتوكل لا يتم، يعني رفض الاعتماد عليها في القلب. أي نعم، لا عن عملها بالجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا منها متصلا بها. انتهى. والعبارة تحتاج إلى توضيح. نعم، التوكل هو فعل الأسباب المشروعة واعتماد القلب في حصول مسبباتها على الله، لأنه ليس في الوجود سبب ينتج عنه مسببه بذاته، ليس في الوجود علة تامة يتبعها معلولها، إنما الله هو الفعال لما يريد، فعال لما يريد. ولهذا غلط من غلط وقالوا إن الله سبحانه وتعالى هو علة تامة موجبة يلزمها معلولها، وهذا غلط، ليس من صفة الله هذه، بل الله عز وجل فعال لما يريد، هذا البديل، فعال لما يريد، إذا أراد فعل وإذا لم يرد لم يفعل سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. أما اللهم صل وسلم على رسول الله، أن يكون الله عز وجل هو العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها، فهذه عقيدة الفلاسفة، والمسلمون يخالفونهم بأنهم يقولون إن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني ليس فيه سبب من الأسباب التي خلقها الله يعني يقتضي موجبه وحده، بل لا بد من إضافة أسباب أخرى، ولا بد من إعانة الله له حتى يعني ينتج عنه مسببه. فخالق السبب والمسبب هو الله، خالق السبب ومسببه هو الله، الله خالق كل شيء. ومن ضمن ذلك حركة العبد وفعله. نعم، لهذا البخاري صنف كتاب خلق أفعال العباد، يعني أن الله يخلق أفعال العباد، سماها أفعال العباد والله خالقها. نعم. فالتوكل، قال فالتوكل عبادة قلبية. نعم. فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر. أي نعم، شوف لاحظ يبي يفرق لك بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر نسأل الله العافية يحبط العمل ويخلد في النار، يحبط العمل كله ويخلد في النار ولا يغفره الله إلا بالتوبة، ثلاثة أشياء. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، ويحبط العمل الصالح، ويخلد صاحبه في النار إذا لم يتوب، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر وإن اعتمد، قال وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من الرزق، من رزق أو دفع أذى ونحوه، فهو نوع شرك أصغر. أي نعم، الشرك الأصغر لا يحبط العمل الآخر، إنما يحبط ما قارنه، ولا يخلد في النار إذا لم يفسد أصل التوحيد. إذا أفسد أصل التوحيد صار شرك أكبر، لكن هو لا يخلد في النار من كان معه أصل التوحيد، الشرك الأصغر، ولكن يدخل في الموازنة ولا يغفره الله، حتى وإن كان أصغر لا يغفره الله. إيش معنى لا يغفره الله؟ يحاسب الله به، الله يحاسب به، لو غفره الله لم يحاسب به، لو ثاب الله على صاحبه لم يحاسبه به، لكن حينما يحاسبه ويدخل في الموازنة، يوازن بين حسنة التوحيد وبين هذا الشرك الأصغر، فإن رجح الشرك الأصغر لكثرته بحسنة التوحيد دخل النار، ثم خرج منها بأصل حسنة التوحيد، وإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر دخل الجنة، لكن لا يدخلها في المنزلة التي يدخلها 70,000 بغير حساب ولا عذاب، أولئك أعلى منزلة، هذا منزلته أخف، لأنه يعني وزن عليه، حسب عليه هذا الشرك الأصغر ما غفر له، يدخل في الموازنة. هذا معنى أنه لا يغفر الشرك الأصغر. كثير من يعني الإخوة يلتبس عليه هذا المعنى، فلا بد من التأمل فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يغفر بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة، والأصغر إن لم يتب منه فإنه يدخل في الموازنة، فإن رجح بالحسنة حسنة التوحيد دخل النار ثم يخرج من النار، لأن حسن أصل التوحيد باقي في قلبه، وإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يدخل الجنة بالمرتبة العليا التي يدخلها من يدخلها بغير حساب ولا عذاب. نعم، لعل الموضوع واضح. نعم، صلى الله عليه. نعم. ها، شلون؟ اعتدى عليك ظالم. ها؟ إيه لا، هذا فيما يقدر عليه. نحن لا، لاحظ وش نقول حنا. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم، يعني فيما أقدرهم الله عليه من رزق، لا تعتمد عليهم، تعتمد على الله، أي تعتمد على الله، ولكنك تبذل الأسباب في الرفع لهم ليقوموا بمسؤوليتهم، وأنت لا تعتمد عليهم، إنما تعتمد على الله، وتسأل الله أن يعطف قلب هذا السلطان للعدل فيعدل معك. هذا ليس شركا أصغر، هذا عمل بالأسباب. لكن إذا اعتمدت على السلطان نفسه ونسيت الله عز وجل، هذا الشرك الأصغر. أي نعم. ها؟ تعلق القلب، تعلق القلب بالمتعلق به، الاعتماد على الله عز وجل، إذا ذكرت الله اطمأن قلبك، تعلقت بالله، هذا الاعتماد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا الاعتماد على الله. لكن إذا كنت يعني لا تعرف الله عز وجل ولا إنما تعتمد إذا ذكر لك يعني الشخص الفلاني، ذكر لك القوة الفلانية، لهذا كما يعني قال بعض الجهلة إذا أي نعم إذا جابوش فنم بالحوش. أنا أقرب المعنى بس، أي لا، أنه أعتمد على غير الله وبينام بالحوش، يعني ما تعتمد على الله ولو حتى الله المستعان. نعم، فالاعتماد على غير الله عز وجل ولو أنه يقدر على هذا الفعل، لأن الذي أقدره هو الله. أي نعم، ما إذا اعتمدت عليه وقلت ترى أنا خلاص أعتمد عليك، ولا تعتمد على الله ولا تسأل الله أن يسخره ويعطفه ويحننه، أي نعم، عليك، و يعني يقذف في قلبه أن يقيم العدل، أي نعم، فتكون نسيت الله عز وجل. أي نعم. نعم. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه، فهو نوع شرك أصغر. في مؤذن عامي قبل سنوات قبل قالوا له يا عم فلان الرواتب قطعت، قال رزقي على الله، أنا ما نبترك الأذان، هذا صدق التوكل، قال رزقي على الله ما هو على الحكومة. أي نعم، يعني شوف عقيدة العوام كيف تكون. أي نعم. نعم. قال: ودليل أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قوله تعالى: وعلى الله لا على غيره فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين به. قال ابن القيم رحمه الله: المعلق على الشرط يعدم عند عدمه، عند عدم الشرط. نعم. وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة. انتهى. نعم. ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، كما في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه فهو حسبه وكافيه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره أذى لا بد منه إلا أذى. نعم، وفرق بين الأذى ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. أي نعم، وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يشتفى به منه أي نعم، وإضرار بنفس المودي، إحسان إلى المؤذى وإضرار بنفس المودى، وبين الضرر الذي يتشفى به المودي من المودى. أي نعم. ومن كان الله كافيه، قال: ومن كان الله كافيه تيسرت أموره ولم يطمع فيه أحد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. نعم. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. تريد أن تكون أقوى الناس شخصية، أقوى الناس، فتوكل على الله. لكن ليش معنى ذلك ألا يعني تتكافأ ما تأخذ بالأسباب؟ أي نعم، تأخذ بالأسباب الكافية وتتوكل على الله في حصول مسبباتها. نعم. طيب، وهل قتل الأنبياء شر لهم؟ جاوبني. على كل حال، هذا أجله، لو ما قتل النبي مات، هذا أجله الذي كتبه الله له، وهو شهيد، نبي شهيد، وسوف يكون يحاج عند الله هذا الذي قتله، وهو أفضل له. يعني الحياة الدنيا متاع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا نصر الله أنه قتل في سبيل الله، ولا شفك على الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. نعم. وصحيح تعدك العبد. أي نعم. قال: ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفاية العبد، ولم يأتي في أي عبادة. يعني الجزاء أن الله يتولى كفايته، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. قال: ولم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال: فهو حسبه، إلا في مقام التوكل. نعم. فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ثم قال تعالى: إن الله بالغ أمره فلا يعجزه. إن الله بالغ أمره. نعم. فلا يعجزه. بس المهم لا تموت وأنت كافر. أي نعم. المهم يعني تموت وأنت مسلم. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. ولا الموت لا بد منه. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: فلا يعجزه شيء أراده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة به بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. أي نعم، سبحانه وتعالى. وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقها ويزداد. لو كانت الدنيا لو كانت الأرزاق إيش تأتي بقوة لما أدرك العصفور شيئا مع النسر. أي نعم، ولكن الأرزاق تأتي بقسمة فيرزق العصفور والنسر ما يدري. أي نعم، الله المستعان. قال: وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقها ويزداد تعلقها ببارئها إذا تذكرت أن الرب عليم بحالها، رحيم بأمرها، قدير على كشف ضرها، كريم يأجرها على مصيبتها ويخلف لها عوضا خيرا مما فات عنها. وإذا صدق التوكل على الله تحققت المنى بأمر الله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته. على طاعاته سبحانه. نعم، انتهى. نعم. فعلق قلبك بالله عند طلب السلامة من الشرور والعافية من الفتن وحصول الرزق ودخول الجنة والنجاة من النار، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وإياك والتعلق بالمخلوق فإنه عاجز عن كشف الضر. قتور في العطاء، والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه. نعم، بل يعتمد على الله وحده. فإن من اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل. أي نعم. فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك. فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك. نعم. وهو متوليها إن ألقيت إليه حاجاتك. نعم. وسلمت إليه مقاليد أمورك، وأحسن الظن به تعالى وتوكل عليه في جميع أمورك، تحقق عبادة من أجل العبادات، فلا ذلة ولا قلة في من توكل على الله. فلا ذلة ولا قلة في من توكل على الله تعالى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال لحظة. نعم، وإن كان له نوع فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد على الله وحده، فإن من اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل أو مل. أي نعم، يعتمد على الله في هذا كله سبحانه وتعالى. بقي نوع آخر، الرغبة، وهي من أنواع العبادة، لكن إذا كان في شيء حول التوكل، أي نعم، فيه استفسار. نعم يا شيخ. لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. أي نعم، لا يطلبون الرقية اعتمادا عليها، لكن لو رقيته أنت بنفسك، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لا يسترقون الرقية. أي الرقية بالقرآن مشروعة إذا اعتمد عليها، اعتمد على الراقي واعتمد على رقية فلان، والله أنا أخبر فلان هو الراقي، وأنت تحسن قراءة ما يقرأ ولا تقرأ هذا القرآن، وإنما تذهب إلى فلان الراقي تعتقد أن فيه سرا، يعني اعتمدت عليه، فهذا هو محل النهي. لا يسترقون، لا يسترقون، ما قال لا يرقون. أما إذا كنت ترقي وينفع الله برقيتك، فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. يا أخي كف عنا. نعم، فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقصة اللذيغ الذين استضافهم رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم وبذلوا كل شيء لا يفيد فيه، فأتوا إلى هؤلاء الضيوف الذين لم يعني يضيفوهم، قالوا هل عندكم من شيء؟ لدغ سيدنا، فقال أحدهم إني لأرقي، وذهب يقرأ عليه سورة الفاتحة ويتفل. لا حول ولا قوة. أما فتنة التصوير هذا يا إخوانا دعونا، كفوا عنك. فشوفي كأن لم يكن به بأس، كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيع من الغنم كما اشترطوا، لكن لم يقتسموها حتى أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح إن شاء الله. إيه نعم نعم، بس وراء عاد باليسرى وثنتين، لا باليمين. نعم، في تواكل وفي توكل. التواكل عدم الأخذ بالأسباب، وإذا عرفت السبب أن قوما قالوا نحج ولا يعني نتزود، لا نتزود لسفرنا لأننا متوكلين، فأكذبوا في هذا وقال أنتم متواكلون، متواكلون على الناس، لو كنتم متوكلون لأخذتم بالأسباب وتزودتم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن الجميع مسافر سفر طويل، وهذا فيه تنبيه على السفر الطويل. السفر إلى الحج سفر قصير، لكن في سفر طويل وهو إلى الآخرة، فإن خير الزاد إلى الآخرة التقوى، وتزودوا. أي نعم. وسبب نزول هذه الآية أن قوما، أنا ما نقول من أهل اليمن، أي نعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي نعم، من ترك الأخذ بالأسباب وقال أنا متوكل فهو المتواكل. واضح إن شاء الله، وليس متوكلا. نعم، لا، العلاج الذي لم يثبت أنه علاج لشيء لا تجعل بدنك ميدان للتجربة. أي يجربون على الفار قبل. الله المستعان. فاحترم يعني بدن الإنسان ولا تجعل بدنه محل التجربة. المركز الفلاني، مركز أبحاث، يجعلون يعني أجساد الناس يعني مواضع للتجربة، هذا لا يصلح. يجربون على الفار، يجربون على الأشياء، يعني على الفواشق. أي نعم، فإذا نجح وثبتت فعاليته أصبح سبب معروف، أما سبب غير معروف فهذا لم يثبت أنه سبب، لم يثبت أنه سبب مجرب. أما إذا ورد الحث عليه في الشرع فقد ثبت أنه سبب بالشرع، وإن لم نعلم نتيجته. أي نعم، وين بعيد أنت، بعيد بعيد، الدعاء أقوى الأسباب. نعم، تعال أقرب. أي ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، لكن لا تعتمد على هذا، تعتمد على الله ولا على رقيته، إنما تعتمد على الله. مثل طلبك الدعاء من رجل تظن به الصلاح، أي نعم، مع أن هذا إذا ترتب عليه فتنة لا ينبغي. إذا رأى في نفسه غرور تطلب منه الدعاء فنفخ نفسه وقال أنا مستجاب الدعاء، أو نعم يغتر في نفسه، أنت ضررت، يعني سببت له ضررا. أمنت الفتنة من طلب الدعاء من الشخص الذي تظن به الصلاح فلا بأس، أي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. في البارح أنا قلت لصاحب الورشة يغلق ورشته. أي نعم. والصحيح أنه يغلقها. أي نعم. يقول يأتيني زبون ويشتري مني مثلا أبواب أو شبابيك بمبلغ 1000 ريال ويطلب مني أن أعطيه فاتورة بمبلغ 2000، يعاونه على الزور وعلى الكذب. وأنا يعطيه الفاتورة بناء على طلبه، بناء على طلبه، طلبه موجب، يعني الرضا ليس سيد الأحكام، الرضا بالمعصية إنه تعاون على الإثم والعدوان، ويذهب ويأخذ، أي نعم، ويأخذ 2000 ريال من صاحب الشركة، ويأخذ مبلغ 2000 ريال من صاحب الشركة علما بأن المبلغ المتفق عليه 1000 ريال. ما رأي الدين في ذلك؟ هذا زور وتعاون على الإثم والعدوان، وأغلق ورشتك إذا كانت قائمة على هذا على هذا المنهج. لحظة يا أخي خليك كمل. ما رأي الدين بالتأمين؟ الله أكبر. أنت تابع الأذان وبعد الأذان. الله أكبر. ما أعرف الناس، أقول ما أعرف كلها. أقول الشيخ أنت عارفه أكثر مني، أنا يمكن ما أعرفه. من هو؟ ما أعرفهم إلا بخير إن شاء الله، ما أعرف عنهم شيء. أي نعم. هذا سؤال عن الأشخاص امتحان. ها السؤال على الأشخاص امتحان. يجيك الشخص يقول ايش تقول بالشيخ الفلاني، تقول يعني قد يكون من حزبه، فإن مدحته يعني صنفك من الحزب، وإن ذممته صنفك من الأعداء، وهكذا مسألة حزبية. لا يا أخي اسأل عن مسائل الدين فقط. اي نعم. نعم يا شيخ. يرقي نفسه. نعم ما في مشكلة. نعم يرقي نفسه. اي نعم. يعني يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء ويتعوذ بالمعوذتين وإذا رقى في الماء وشربه إن شاء الله ما في بأس. إذا كان يرقي غيره فيرقي نفسه من باب أولى. مثلا إذا أحس بألم يضع يده على الألم، يقول بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يشفى بإذن الله. أي نعم. وهو يرقي نفسه. نعم نعم. خلق أفعال العباد، الضابط هو خلق الله عز وجل. الله خلق العباد وخلق أفعالهم وأضاف للعباد أفعالا ولله خلقا، هي فعل العبد وخلق الله في نفس الأمر. المعتزلة يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، صفة الخالقية أضافوها للعبد. الخطأ الذي يقع فيه العبد خلق الله له هذا الخطأ وهو المخطئ. العبد هو الزاني وهو السارق، والذي يعني يسره لهذا الفعل القبيح أو خلق له هذا الفعل القبيح هو الله بحكمته، لحكمة خلق الله ذلك، لحكمة سبحانه وتعالى. وإن خفيت عنا فالله يضع الأشياء في موضعها، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. نحن لا ندرك حكمة الله كلها. هذا الذي ذهب إلى المسجد عانه الله عز وجل، والذي ذهب للمعصية أي نعم الله خذل وخلق له معصيته. هديناه النجدين، هديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. أي نعم. يعني المعادلة هي في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هو الفاعل والله خالق فعله، يسره لهذا الفعل لأنه لا يستحق الفضل، لأنه لا يستحق الفضل. أنت تؤدب ولدك أحيانا لأنه لا يستحق التكريم، ومعقول هذا صحيح؟ أين؟ فكيف بالخالق، يعني بالنسبة للخالق وعبده ومخلوقه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. نبذة عن ابن القيم لأني أحبه، وما هي أجمل كتبه؟ شيخ الإسلام ابن القيم هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعني كما تعلم له كتب، وما أحببته إلا لأنك يعني عرفت نهجه وعرفت كتبه، ومن أحسن الكتب التي انتفعت بها في صباي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وإذا أردت المزيد فهناك المراجع في سير أعلام النبلاء وفيه غيرها، يعني ترجمت لابن القيم وغيره، فالله المستعان. نعم ها؟ أحسنت. بأطفال الأنابيب هي. لا لا، من الأخذ بالأسباب، لكن كانت أسباب غامضة فتبينت الأسباب وأخذ بها كالكهرباء، ما كانوا يعرفونها فلما تبينت انتفع بها. أين؟ بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. تربة أرضنا، الضمير يعود إلى من؟ إلى المسلمين، والمدينة من باب أولى، ما من باب أولى. الذي ورد أنه يغمس أصبعه في التربة وينفث فيها ويقول بسم الله تربة أرضنا، ويعني يرقي ما يسمى بالحزى أو يسمى بالأكزيمة ويشفى بإذن الله. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.